بلهجة محببة قالت لهم أنا هبة. بلهجة محببة قالت لهم أنا هبة، أسألكم سؤال يا أيها الأطفال. أسألكم سؤال يا أيها الأطفال. اسمي أنا ماذا يفيد؟ اسمي أنا ماذا يفيد؟ من يحزر الجواب فهو الفتى اللبيب. من يحزر الجواب فهو الفتى اللبيب. اسمي هبة، ما أطيب ما أبعد ما أقرب. اسمي هبة، ما أطيب ما أبعد ما أقرب. قالوا لي في الكتب اسمك من أصل عربي. قلنا لها في الكتب اسمك من أصل عربي. ما أجمل الأسماء في لغة السماء. ما أجمل الأسماء في لغة السماء. اللفظ ماء السحب والنور من شمس النبي. اللفظ ماء السحب والنور من شمس النبي. قلت لهم أسفا لم تحزروا معنا. قالت لهم أسفا لم تحزروا معنا. اسمي هبة بلهجة محببة قالت لهم أنا هبة، أسألكم سؤال يا أيها الأطفال. أسألكم سؤال يا أيها الأطفال. اسمي أنا ماذا يفيد؟ اسمي أنا ماذا يفيد؟ من يحزر الجواب فهو الفتى اللبيب. من يحزر الجواب فهو الفتى اللبيب. اسمي هبة، ما أطيب ما أبعد ما أقرب. اسمي هبة، ما أطيب ما أبعد ما أقرب. قال لي يا عدنان يا هبة الرحمن. قال لها عدنان يا هبة الرحمن. للأم والأب هدية الرب. للأم والأب هدية الرب. الواهب الإنسان مواهبا حسان. الواهب الإنسان مواهبا حسان. فصاحة اللسان وفطنة الجنان. فصاحة اللسان وفطنة الجنان. واهبك الوهاب يا هبة الأحباب. واهبك الوهاب يا هبة الأحباب. هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. اسمي هبة.